إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، مضت أيام على سب عباد البقر سيد الأنام وحسنة الشهور والأيام وبركة الدهور والأعوام، المبعوث رحمة للعالمين، أفضل من مشى على الأرض وصعد السماء، نبي الرحمة والملحمة، خليل الرحمن، وحبيب الملائكة والإنس والجان والجماد والحيوان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا أنصاره المؤمنين، كل أمة تفاخر بعظمائها وقدواتها، تحيي ذكراهم وتنشر مآثرهم وتتناقل حكمهم وأقوالهم وتقتدي آثارهم. ولنا نحن المسلمون أوفر الحظ والنصيب بأفضل إنسان عرفته البشرية، وأكرم رسول على الله من بين البرية، فهنيئا لنا معشر المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله وحده الذي جعلنا من أمته، فلنفخر على العالمين أننا من أتباع شريعته. يا أنصار رسول الله، تجرأ كبيران صغيران في منصبهما وصغيران في مقامهما، هما ناطقان باسم الحزب الحاكم المتطرف في الهند على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، وعرضا بزواجه منها. هل تعون ما معنى ذلك؟ إنه انتهاك لعرضه صلى الله عليه وسلم، وسب وانتقاص وسخرية، إنه إسقاط لواجب الاحترام وحرمة التعظيم، ثم يسقط ما جاء به من الدين. إن انتهاك عرضه صلى الله عليه وسلم انتهاك لدين الله. هذا الموقف المعادي الشانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب على المسلمين أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجب على حكام المسلمين خاصة. ونحن في هذه الجمعة لنا وقفة مع حكام المسلمين، ويجب على حكام المسلمين خاصة نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذب عنه، والوقوف ضد حملات العداء والكراهية بحزم. ولنا في هذه الجمعة مع حكام المسلمين وقفة، فالحدث يحتاج إلى هذه الوقفة. ومواقف حكومات المسلمين الهزيلة تحتاج إلى هذه الوقفة، لنضع اليد على الجرح. ولكن لماذا الحكام؟ لماذا نتكلم عن الحكام؟ لأنهم قاموا في الحكم والسياسة مقام نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن ترى كثيراً أو بعض حكام المسلمين لا يعي أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذه هي المصيبة، لأنهم قاموا في الحكم والسياسة مقام نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنهم هم الأقوى نفوذاً، لأنهم الأقدر على اتخاذ قرارات سياسية على المستوى الإقليمي والدولي بما يردع الساخرين ويطمع الهازئين. قال الحق تبارك وتعالى في بيان مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مبينا الواجب علينا جميعا حكاما ومحكومين تجاه هذا الرسول الكريم، فقال عز من قائل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لقد حدد هذا النص القرآني الواضح الدلالة الواجبات التالية: أولاً، وجوب الإيمان بالله ورسوله. ثانياً، وجوب التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، وجوب التسبيح لله وحده، لأن التسبيح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده. فواجب عليكم يا حكام المسلمين أن تعزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقروه. والتوقير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لما فيه إجلاله وإكرامه ومعاملته بالتشريف والتعظيم. هذا هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم، وقيامكم بهذا الحق سبب للفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة والنجاة من الخسران المبين. قال الحق تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا حكام المسلمين، ليس لكم خيار أمام ما جرى بالأمس. إياكم أن تخدعوا بأكذوبة حرية الرأي والتعبير، فلا يوجد شيء اسمه حرية تعبير في هذا العالم المتناقض الذي يكيل بمكيالين. لا يوجد تحت حرية تعبير تجعل المسلمين يسمعون عباد الصليب وعباد البقر وشراذم البشر يؤذون ويشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعون في زوجاته، ويشوهون صحابته. أترضون البشر؟ أترضون البشر وقوانينهم ومواثيقهم الجاهلية؟ والله ورسوله أحق أن ترضوهما، والله ورسوله أحق أن ترضوهما. ها هو القرآن، ها هو القرآن يكشف المنافقين ويفضحهم ويبين مقاصدهم. الساعين لإرضاء البشر، الطالبين ودهم، الخائفين من بطشهم، قال الحق تبارك وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذه هي الآية 62 من سورة التوبة، تدل بوضوح على وجوب إرضاء الله ورسوله، على وجوب إرضاء الله ورسوله على كل مؤمن ومؤمنة. فهل وقفتم، هل وقفتم يا حكام المسلمين أمام حكومة عباد البقر بما يرضي الله ورسوله؟ ألا ترون أن حكومة الهند المتطرفة أساءت الأدب لما أمنت العقوبة؟ أساءت الأدب لأنه لا يوجد من يعاقب من أساء الأدب. ها هي تعلن أنها لن تعتذر، لن تعتذر مما حصل، لأن كلام المتحدثين باسمها يمثل موقفهما الشخصي لا موقف الحزب. دبلوماسية مكشوفة، دبلوماسية مكشوفة. لم تجد حاكما مسلما ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه قول الحق تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم، لا مواثيق ولا عهود يلتزمونها، إنهم لا أيمان لهم. لعلهم ينتهون، ولن ينتهوا ما دام حكام المسلمين ضعفاء أذلاء. فإذا كانوا أقوياء انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنا بالعمي ولست غافلا عن أن حكومات المسلمين لن تخطو هذه الخطوة الجريئة، وهي قتال كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في دينه. ولكن فليعلموا أن هذا هو الواجب عليهم، واجب أوجبه الله عليهم، أوجبه عليهم دين الإسلام الذي ينتسبون إليه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن الزعامة وولاية الأمر ديانة وسياسة ومواقف، إن الزعامة وولاية الأمر ديانة وسياسة ومواقف، وليست تاجا يوضع على الرؤوس ليقال الملك المبجل، ولا ألقابا فخمة تسبق الاسم. القائد فلان بن فلان، أبو الأيتام، ومحرر كذا وكذا، من هذه الألقاب الفخمة. وليست الزعامة وولاية الأمر نياشينا تزخرف بها الصدور. الحكم هو إقامة الدين وإصلاح الدنيا، ومن لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذى المشركين والكفار من أي ملة فما أقام الدين. ولن تستقيم له دنياه، لن تستقيم له دنياه. يا حكام المسلمين، لقد أخذ الله العهد الشديد والميثاق الأكيد على جميع الأنبياء وأممهم تبع لهم، على أن إذا خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعثه الله رسولا للناس أن يؤمنوا به وينصروه. قال الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أي يجب عليكم أن تؤمنوا به وأن تنصروه. قال: أأقررتم على ذلكم وأخذتم إصري؟ هل أخذتم العهد على ذلك؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا يكفي الإيمان، لا يكفي الإيمان برسول الله، بل لا بد معه من نصره والوقوف معه لإظهار دينه وتبليغ رسالته. فمن لم يفعل هذا ولا ذاك، فالحق تبارك وتعالى قال بعدها: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شرف عظيم أن تكون نصيره. هذا الحبيب أعظم الشرفاء. يا قوم، قد جاءكم ولتنصرنه، فلتنصروه إخوتاه بعزة وإباء. بارك الله لكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان إلى يوم القيامة على المبعوث رحمة للعالمين، خير البشرية ومصطفى البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، عباد الله، هذا حبيبكم وهذا مقامه، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات ربي وسلامه عليه، إلا تنصروه عتاب لمن لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تنصروه وأنتم قد آمنتم به؟ ما المانع الذي يمنعكم من نصره عليه الصلاة والسلام؟ فليكن أي مانع، فلا يجوز بحال من الأحوال ولا في أي مقام من المقامات أن يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك خذلان للدين. قال الحق تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هل الكرسي أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الحاشية التي تحيط بك وتقدسك وتعظمك أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الألقاب الرئاسية التي تغدق عليك ليل نهار في وسائل الإعلام وتنتشي بها أحب إليك من الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن مواقف حكام المسلمين أمام هذا العدوان الجريء القبيح بالمستوى المطلوب، لم تكن على هذا. هل الاستنكار والشجب يناسب الجرم الهندوسي المتطاول على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى مواقف الدول والحكومات، لم تتشرف دولة بالقيام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرها الله عز وجل. لقد كان استدعاء سفيري الهند في قطر والكويت وتسليمهما مذكرة اعتراض موقفا مشكورا. أقصى ما فعل بحكومة الهند المتطرفة أن دعي سفير قطر سفير الهند في قطر والكويت لتسليمهما مذكرة اعتراض. فأين مواقف الحكومات الباقية وهي أقدر أن تفعل أكثر وأقوى من ذلك؟ ما لكم يا حكام المسلمين إذا قيل لكم انصروا رسول الله إثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بأضعف المواقف وأهزلها من العزة والانتصار؟ لكأنكم تنثرون الرماد في أعين شعوبكم حتى يهدأوا فلا يقومون عليكم. تعال يا سعد بن الربيع الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تعال وعلمنا جميعا حكاما ومحكومين كيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم غزوة أحد وقتل المشركون من المسلمين كثيرا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع، فقال للصحابة: انظروه، أهو في الأحياء أم في الأموات؟ فذهب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يستطلع الخبر ويبحث عنه، فوجده جريحا مشرفا على الموت وبه رمق آخر ما بقي له من الدنيا. فذكر أبي لسعد بن الربيع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال سعد: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ يا أبي أبلغ قومك السلام، وقل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال أبي: فلم أبرح حتى مات رضي الله تعالى عنه. أي عذر لنا عند الله نحن معشر المحكومين، وأنتم أيها الحكام، وقد خلص الهندوس عباد البقر الشاربين أبوالها المتبركين بأرواثها، خلصوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يستهزئون به ويؤذونه في زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. من بقي لينضم إلى الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالأمس القريب الدنماركيون، ثم تبعهم الفرنسيون، واليوم الهنود المتطرفون. من بقي ليسب رسول الله وزوجاته؟ أراذل الناس وشذاذ الآفاق وكل مجرم ومنحرف وشاذ. من بقي؟ المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من كل ساقط ولاقط وهابط. من بقي؟ كسير وعوير وثالث ما فيه خير. من بقي؟ كل منافق عليم اللسان ومنافقة من داعيات حقوق الإنسان. أين الذين ملأوا الدنيا ضجيجا؟ أين دعاة التسامح ونبذ الكراهية وحوار الأديان والرأي والرأي الآخر؟ أين هم أصحاب الأقلام الناعمة المحبة للسلام من بني جلدتنا؟ أعني الليبراليين والعلمانيين، يسكتون ويخرسون وهم يشاهدون ما يجري لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتدي على امرأة وتزوجت شابة صغيرة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وطبخ إعلامهم طبخا في تشويه الإسلام وأهلي، أما اليوم أين هم ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أصابهم صمت القبور أم أقفلوا على أنفسهم غرف الفنادق والقصور؟ يا حكام المسلمين لماذا تتكرر هذه الدعوات الداعية إلى تشويه نبي الإسلام والطعن في شرف زوجاته وعدالة أصحابه؟ لماذا يتكرر؟ لماذا نرى هذا ونسمعه ولا نحرك ساكنا؟ إن أعداء الإسلام والمنافقون والمنافقات على وعي تام بأن تشويه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إسقاطه، وإذا سقط الناقل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سقط الناقل سقط المنقول، سقط دين الإسلام، لأنه تم تشويه ناقله. وهكذا من يسعى إلى إسقاط الصحابة والدعوة إلى تشويههم ونشر الروايات التاريخية المزورة في مثالبهم لفقد الثقة بهم، فيسقط ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. وهكذا الذين تجرأوا على أمهات المؤمنين وتبرأوا منهن ولعنوهن، ماذا يريدون؟ الهدف واضح، وهو واضح لكل ذي قلب حي يتساءل لماذا يتم التركيز على صحيح البخاري من بين كتب السنة كلها ويتم الطعن فيه والتشكيك في صحته؟ هل من وعي وإدراك للخطر الذي بيننا ومن حولنا؟ إذا سقط الناقل سقط المنقول، إذا سقط من نقل الإسلام بدءاً من رسول الله وصحابته ومن جاء بعدهم، سقط الإسلام. وهذا ما يريده أعداء الإسلام. كل هؤلاء وغيرهم تداعوا علينا ورمونا عن قوس واحدة ليجعلونا مسلمون بلا إسلام. يا لأقدار الله العجيبة، وإن كان فيها ما نكره إلا أنها تكشف لنا كل يوم من هو معنا ومن هو ضدنا. يا حكام المسلمين، أين أنتم لصلاح الدين الأيوبي السلطان العادل والقائد الحازم، الذي ما إن سمع بأمير الكرك الصليبي أرناط وهو يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسر قوما من المسلمين وقتلهم، فعزم صلاح الدين، عزم صاحب العزيمة والهمة، عزم صلاح الدين على أن يأتي به ويأسره، فأسره وجيء به بين يديه وقال له صلاح الدين في ثبات الحاكم المسلم واعتزاز القائد الحازم، قال له: أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم منك. ثم عرض عليه الإسلام آخر فرصة، عرض عليه الإسلام فأبى، فحل كتفه بخنجر فقتله وهابه الملوك. هاب الملوك النصارى صلاح الدين عندما فعل بأميرهم هذا: أيها المسلمون، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن رضي بالدون فكل شيء عليه يهون. أينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم يسجد له جنوده وعساكره كما سجدوا من قبل لأبيه؟ هذا موجود اليوم. هل ينصر مثل هذا الحاكم الذي يحكم بلدا إسلاميا، أينصر رسول الله وجنوده وعساكره يسجدون له كما سجدوا من قبل لأبيه؟ أينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم إذا ظهر على رجال دولته وقادته ركعوا له خانعين ذليلين؟ رجال الدولة من الوزراء والمسؤولين والقادة والضباط إذا ظهر عليهم هذا الحاكم ركعوا له ذليلين خانعين، أينصر هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانتظروا المفاجأة، انتظروا المفاجأة، فسنسمع في الأيام القادمة عن حاكم يحكم بلدا إسلاميا عريقا سيقر دستورا جديدا للبلاد حرص معدوه على أن يكون خاليا، على أن يكون خاليا من ذكر الإسلام ضمن مواده، ولا حتى أن يذكر أن دين الإسلام، أن دين الدولة الإسلام، حتى هذه المادة سيبعدونها من الدستور القديم ليعدوا دستورا جديدا خاليا من اسم الإسلام تماما. فوا عجباه، فوا عجباه، دستور بلا إسلام لبلد إسلامي. أيها الهازئون الشانئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم الأذلون، أنتم الأذلون الأبترون. بهذا حكم عليكم رب العزة والجلال، فقال سبحانه: إن شانئك يا محمد، إن شانئك هو الأبتر. ولا تضروا إلا أنفسكم، ولا تضرون إلا أنفسكم، فقد كفى الله نبيه شر المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. ويا حكام المسلمين، إلا تنصروا رسول الله، إلا تنصروا رسول الله فقد نصره الله وكفاه. أليس الله بكاف عبده؟ الواجب عليكم، الواجب عليكم قائم. تشرفوا، تشرفوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته، وانشروها بين الناس، وانشروها بين الناس، وعرفوا، عرفوا العالمين برسالته التي لخصها الله عز وجل بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، أيها المسلمون حكاما ومحكومين، سنة الله لا تتبدل، وأعمار الأمم ليست هي المقياس، والجولة العارضة، الجولة العارضة ليست نهاية المطاف، وانتصار الكفر والباطل اليوم ليس الجولة الأخيرة. فلنطلب التغيير، فلنطلب التغيير، ولنتعزز بدين الله، ولنعد القوة لإرهاب أعداء الله وغيرهم من المنافقين والمنافقات، ولنربي أولادنا. نحن أمة لا تموت أبدا، نحن أمة لا تموت أبدا. مرروا رسائل التفاؤل، مرروا رسائل التفاؤل والنصر والعزة والتأسيس لمستقبل قادم يعز الله فيه الإسلام وأهله، ويذل فيه الكفر وأهله. فانتظرونا، فانتظرونا، إننا قادمون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين ونبينا الكريم. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عزو فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.